طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 22 من كتاب الدرر المنضدة، والآن مع اعتقاد محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمة الله عليه. أخبرنا أبو جعفر بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله هو فوق وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان وإنه لا يتخلص من خلقه. انتظر لحظة، بس كان في مشكلة في اليوتيوب. ما أعرف إذا في مشكلة بالبث أم لا، أخبروني الإخوة الذين في يوتيوب. طيب، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم، أعد. ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله هو فوقه، وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان وإنه لا يتخلص من خلقه ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم أجمع فلا يبقى من خلقه شيء وهو مع الآخر، فالآخر مع من خلقه يمتزج به. عفوا شيخ، مع الآخر فالآخري، مع الآخر فالآخر، أحسن الله، وهو مع الآخر فالآخر من خلقه ممتزج به، فإذا أفنى خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه تبارك وتعالى. هم يقولون علوا كبيرا. يقول هنا رحمة الله عليه إن الجهمية، وهو يقصد الجهمية الأوائل، طبعا الذي أسس البدعة التي تتعلق بصفات الله، أول من أسسها الجعد بن درهم، لكن انتشرت من خلال جهم بن صفوان. جهم بن صفوان هذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هذه العقيدة التي يعتقدها في يومنا هذا طوائف من الصوفية، وكانوا ينكرون العرش. ما سبب إنكارهم للعرش؟ لأنهم يعتقدون أنه إذا ثبت أن هناك عرش فإن الله سيكون فوقه، فإذا لا يوجد شيء اسمه عرش. طيب، واللي ورد في القرآن عندهم له تأويلات، فهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وممتزج، حاشاه، ممتزج بخلقه. ولهذا أنت ترى أن أهل السنة دائما يقولون أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. طب ليش بائن من خلقه؟ ليش أنت تتكلم عن مسألة البينونة هذه؟ لبيان مخالفتنا للجهمية، لأن عقيدتنا مخالفة لعقيدة الجهمية. عقيدة الجهمية الله إذا أثبت العرش، ليس كلهم يثبت، بعضهم يثبت بعضهم ينفي، فإذا عندهم ما في مشكلة، الله فوق العرش وتحت العرش ويمين العرش ويسار العرش وداخل العرش وخارج العرش في كل مكان، فنحن نقول فوق عرشه باين من خلقه. هؤلاء الجهمية الأوائل الذين أنكروا العرش، طبعا نحن دائما هؤلاء الطوائف من أهل الكلام عندنا الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الثانية المعتزلة، الطائفة الثالثة الأشعرية والماتريدية معها، ترتيب زمني وترتيب في البدع. يعني الجهمية بدعتهم أوضح لكل عين، ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم الأشعرية. المعتزلة قسمان، قسم يقولون إنه في كل مكان، وقسم قالوا إنه ليس في مكان كقول الأشعرية. طيب، فهنا يقولون إنه ليس في مكان ولا يتخلص من خلقه، طبعا لأنه في كل مكان، لأنه في كل مكان لا يمكن أن يتخلص من خلقه، لا يمكن أن يستقل عن خلقه، حاشا تعالى عما يقولون. فلذلك إذا أثنى الخلق وأزال الخلق عن الوجود عند ذلك سيكون مستقلا هكذا منفردا، أما طالما أن هناك خلق سيكون ممتزجا عنهم. وهذه البدعة تولدت عنها بدع أخرى، يعني فرخت بدعا متعددة، منها بدعة وحدة الوجود. جاء قوم وقالوا الأصول التي بنى عليها الجهمية قولهم بأن الله في كل مكان أصول صحيحة، فكيف سنتخلص من الإلزامات التي يقولها لنا أهل السنة؟ أهل السنة يقولون لنا إذا أثبتتم أن الله في كل مكان فإذا هو في أجواف الخنازير. حاشا لله، والله كلام يقشعر منه البدن، لكن نحتاج إلى أن نقوله في الدرس. سيكون هذا الإله الذي هو ليس الله سيكون في أجواف الخنازير وفي بطون الأحذية وسيكون في مجاري الصرف الصحي في كل مكان، أليست هذه أمكنة؟ طيب، فهذا هذه العقيدة التي قالوها، قالوا الأصل صحيح، الأصل عندما قالت الجهمية الله في ربهم في كل مكان أصل صحيح ونقر به، لكن هذه الإلزامات لا نستطيع التخلص منها، ولا نستطيع التخلص من إلزام أساسا هو آخر، يعني إلزام باطل، يعني أو إلزام ليس الإلزام باطل ولكن يبطل مذهبهم، بأن الله كيف يكون منفردا ويكون بهذا المجد تبارك وتعالى ويكون لا يستطيع التخلص من خلقه. ماذا نقول؟ صرنا نقول إنه لا يوجد خلق. كيف يعني لا يوجد خلق؟ كيف لا يوجد لست مخلوقا؟ قالوا لا، نحن عدم، نحن عدم، ونحن عبارة عن تجليات لله سبحانه وتعالى. فنحن عبارة عن أوهام، أو عفوا هذا قول تجليات، فإذا قلنا تجليات إذن الله هو هذه الموجودات، هذا أيضا قول باطل أبطل من الأول. قالوا لا، لكن نحن عندما نقول هذا نوحده، لأننا إذا قلنا إن هناك إله وخلق إذن الله ليس واحد. شوف الغباء، إذا قلت إن هناك إله وخلق لهذا الإله خلقهم هذا الإله إذن الله ليس بواحد. فهموا أن معنى الوحدانية أن يكون هو الواحد في الوجود، ولهذا تجد خطأ منتشر في أكثر الكتب التي كتب النحو وكتب إعراب القرآن، عندما يعرب لك الله، عندما يعرب كلمة لا إله إلا الله فيقول لا إله تقديرها لا إله موجود إلا الله، وهذا محض الباطل، باطل يعني شنيع. شوف، عفوا أنا ذهب ذهني إلى هذا، هذا باطل، لكن بعضهم يقول تقديرها لا موجود إلا الله، ذهب ذهني إلى لا إله موجود إلا الله. نعم، هذا أيضا قول باطل، لكن ليس هو قولهم، أنا ذهب ذهني إليه. على العموم بعضهم يقول تقدير لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا شنيع جدا. وهنا قالوا إن الموجودات هي الله، يعني الله تمثل بصورتي وصورتك وبالطاولة وبالكرسي وبالسقف وبالكذا تمثل بها. طبعا هذا لا شك عند أي أحد من العقلاء أن هذا باطل، وهذا يعني أكثر من أي كفر في الدنيا. ومنهم من قال إن كل الموجودات أوهام، هكذا وهم. وهذا القول يعني يتبناه جماعة من الصوفية، يتبناه بن عربي وغيره من الصوفية، كذلك يعني يفهم من بعض كلام الغزالي والرازي، وهذه إن شاء الله أفردها بكلام يعني لأن تحتاج إلى بيان. كلام الغزالي تكلم عنه الشيخ عبد الرحمن دمشقية، نقل نقولات عن الغزالي تبين هذا، والرازي بإذن الله سأتكلم عنه أنا. طيب فنعم نرجع إلى أصل المسألة. هم يقولون إن الله إن ربهم ممازج لخلقه مخالط لهم لا يستطيع التخلص منهم إلا أن يفنيهم. وأنكروا العرش لأنهم قالوا إذا أثبتنا العرش إذن هو فوقه وسيكون يعني ليس في كل مكان. وهنا جاء أهل السنة فقالوا الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بحد، صرحوا بهذا. يأتيك الجهم بن صفوان قال تعالى الله عن الحدود، ويأتي الشيعة وقالوا من قال إن إلهنا محدود فقد كفر بالله المعبود، طبعا كذبوا ونسبوها إلى علي بن أبي طالب. وقالها الطحاوي قال تعالى عن الحدود والغايات. بغض النظر يعني الطحاوي ما أدري ليش قالها، لأن هي لا تتسق مع مذهبه. مذهبه هو يرجع يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، قال محيط بكل شيء وفوقه، يرجع يقول تعالى عن الحدود، قال قبلها يعني تعالى عن الحدود والغايات. هذه مقولة جهمية قالها الطحاوي ولا قالها غير الطحاوي، هذه مقولة جهمية، لأن الذي تعالى عن الحدود الذي لا حد له هو في كل مكان، إذن هذا قول الجهمية حصرا، هو في كل مكان لا حد له. لكن عندما تقول فوق عرشه بحد، إذن هناك منتهى، بعد هذا المنتهى يوجد الخلق، الخلق ليسوا مخالطين له، ليسوا ممازجين له سبحانه وتعالى، هناك فاصل يفصل بينه وبينهم. تعالى الله وتقدس. نعم تبارك وتعالى أما يقولون علما كبيرا، ومن قال بهذه المقالة سائل التعطيل يرجع قولهم. نعم أصولهم أصول المعطلة كما بينا والآن نبين أكثر. وقد علم العالمون أن الله قبل أن يخلق خلقه قد كان متخلصا من خلقه بينا منهم، فكيف دخل فيهم تبارك وتعالى يوصف بهذه الصفة؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق هل كان ممتزجا بالخلق؟ لم يكن هناك خلق. طيب بعد ذلك خلق الخلق، متى امتزج بهم ولماذا امتزج بهم ولماذا لا يستطيع التخلص منهم؟ فهنا هذا قوله، كان متخلصا منهم يعني لم يكن ممتزجا بهم، فكيف دخل فيهم؟ على أي أساس قلت إنه دخل فيهم؟ صار في كل الأمكنة، حاشاه، بل خلق الخلق تحته تبارك وتعالى. نعم بل هو فوق العرش كما قال، محيط بالعرش متخلص من خلقه باهر منه. نعم علمه في خلقه فيخرجون من علمه. إذن هو يقصد أن علم الله سبحانه وتعالى كونه فوق عرشه هذا لا يعني أن علمه غاب عن الخلق أو الخلق غابوا عن علمه. يعني أنت لو تخيلت مخلوقا فوق عرش كبير فلن يعلم ما تحت العرش، لا يستطيع مخلوق هذا. لكن الله سبحانه وتعالى خلافا لكل شيء من المخلوقات تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم دبيب النمل في الأرض وهو فوق عرشه تبارك وتعالى. فإذا كانت شبهة هذا الجهم أن الله يعلم كل شيء، إذن لابد أن يكون في كل مكان حتى يعلم كل شيء، هذه شبهة باطلة، لأنك بهذا قصرت علم الله على أنه لا يعلم إلا حيث هو، لا يعلم إلا حيث هو موجود. لا، هذا كلام باطل، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه وعلمه يعلم كل شيء في كل مكان. نعم وقد أخبرنا عز وجل أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض على الماء. نعم وأخبرنا عز وجل أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش. قال عز وجل وكان عرشه على الماء، وقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا بدأت بالكلمة التي بدأت منها تقرأ إيتيا لا تقرأ بالهمزة، ولكن إذا وصلتها وللأرض إتيا. نعم، هنا يقول لهم إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، وأخبرنا أنه استوى إلى السماء وهي دخان فيثبت استواءه، والاستواء بمعنى الصعود والعلو. فهذا نعم. ثم قال جل وعز فلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. هذه كلها يثبت فيها أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. ثم يقول الشبهة التي عندكم عندما تقولون الله سبحانه وتعالى قال وهو معكم أينما كنتم. نعم. ففسرت العلماء قوله وهو معكم يعني علمهم. إذن العلماء يثبتون أن الله معنا بعلمه، وكلمة مع لا تعني بالضرورة المجاورة ولا تعني بالضرورة المحايثة. إيش يعني محايثة؟ يعني يكون بجانبك هكذا محايثا لك، يعني حتى كلمة بجانبك لا تعني بالضرورة أنه قريب منك، لكن على العموم هي ألصق بهذا المعنى. لكن كلمة مع إن الله مع الصابرين مثلا، هل هذا يعني أنه يريد أن يقول لنا إن الله مثلا موجود حيث هم موجودون، أم إنه يريد أن يقول لنا إنه ينصر الصابرين؟ إذا قلنا هكذا كلام العرب، أنا لا أؤول هنا أبدا، لا أؤول، بل أقول لك أمثلة. إذا قال شخص اليوم مثلا في حرب بين روسيا وأوكرانيا، أنت مع من؟ يأتي شخص ويقول أنا مع روسيا، شخص آخر يقول أنا مع أوكرانيا، شخص آخر يقول فخار يكسر بعضه. إذا قال الشخص أنا مع أوكرانيا، هل هذا يعني أنه يقاتل في صفوفهم؟ لا، لكن هو يؤيدهم. هل يأتي أحد من الخلق يقول لا أنت قولك أنا مع أوكرانيا إذن أنت في أوكرانيا؟ يقول له أنت من أين تفهم؟ أنت عشت مع العرب؟ أنت تعرف كلمة ماذا معناها؟ طيب، عندما يتحدث شخص بالهاتف مع شخص في الطرف آخر من أطراف الأرض، فيقول له شخص يسأله مين معك على التلفون؟ يقول معي فلان. إذن هو ليس مجاورا لك، تمام، وإنما أنت معه في حديثك وفي خطابك وليس معه في المكان. فإذا كلمة مع ليس معناها المحايثة. فقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم، هذا كل العلماء أجمعوا على أنه لا يراد به المحايثة، وهذا ليس تأويلا، هذا معنى الكلمة. الكلمة لا تطلق، تطلق على معاني عدة، تطلق على المصاحبة، قد أصاحبه بنصرتي، قد أصاحبه بعلمي، قد أصاحبه بحبي، قد أصاحبه بالمكان، قد أصاحبه بفكري، مطلق المصاحبة. فإذا هنا وهو معكم، إذا معكم بعلمه لا تأويلا. نعم. وقال عز وجل الرحمن في العرش استوى فالله تعالى استوى على العرش يرى كل شيء في السماوات والأرض ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه وهو فوق العرش. طيب، قوله طبعا بعينه هذه مرتبطة بقوله الجار والمجرور باء جار وعينه مجرور متعلقان به يرى. فالله سبحانه وتعالى فوق العرش ويرى كل شيء بعينه وهو فوق العرش، وكذلك يعلم ويسمع كل ذلك. إذا دبت النملة دبيب النمل على الصخر هذا لا يسمعه أحد، لكن الله يسمعه. تحتاج مكبر صوت كبير حتى تسمع دبيب النمل، لا تستطيع. الله يسمع وهو فوق عرش، هذا الله، ويرى كل شيء ويبصر كل شيء. لا الحجب الذي حجب زياء عن خلقه تحجبه من أن يرى ويسمع ما في الأرض السفلى. الله احتجب عن خلقه بحجب، الحجب هذه منها النور ومنها الظلمة. احتجب عن خلقه، الحجاب هو الحاجز الساتر، هذه الحجب لا تمنع أن يرى الله خلقه أو أن يسمعهم أو أن يعني يعلم ما هم عليه. نعم. ولكنه خلق الحجب وخلق العرش كما خلق الخلق لما شاء وكيف شاء. نعم، خلقها لحكمة، لا لأنه لا يستطيع أن يعني أنها ستمنعه من علمه ورؤيته وكذا، ولها حكم يعني ذكرت. من هذه الحكم أنه لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أحرق الخلق جميعا، الله يبصر كل شيء، فلأحرق الخلق جميعا من سبحات وجهه، سبحات البهاء، بهاء هذا الوجه تبارك وتعالى. الله نسأل الله رؤيته. نعم. وما يحمله إلا عظمته، فقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال جل وعز إليه وعز إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعز إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هنا قوله وما يحمله إلا عظمته، ليقول لك إن العرش ليس حاملا لله، العرش ليس حاملا لله، الله سبحانه. العرش وحملة العرش هم قائمون بقيومية الله، الله هو القيوم، لا يقوم شيء إلا بالله وإلا بقدرة الله وإلا بخلق الله، لأنه هو الذي يخلق فيهم ما يقومهم، وإلا لا يستطيع العرش أن يحمل نفسه إلا بعظمة الله سبحانه وتعالى، بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما يقدره له. فإذن إذا قال لك قائل إنهم يحملون الله والله يحتاج إليهم، قل له أنت لا تفهم، قرأت لمن من أهل السنة. طبعا دائما تجد أن الأشعرية يقولون أنتم يا حشوية ومجسمة ووهابية وإلى آخره من الشتائم التي يظنون، يعني بعضها ليست شتائم بعضها تشريف إذا نسبونا للوهاب تعالى، لكن الكلمات التي يقولونها عنا، ويقولون أنتم تعتقدون إن الله يحتاج إلى العرش. فقل له أين قرأتها، عند من، في أي كتاب؟ سيقول أنا قرأت كلام لفلان الفلاني وفهمت منه إن الله سبحانه وتعالى عندكم يحتاج. فقل له أنت لا تفهم، أنا لا أحتاج إلى فهمك، ارجع إلى نصوص العلماء. أما العلماء رضي الله عنهم فكانوا يقولون تصريحا لا تلميحا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الخلق، وأن الخلق محمولون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بخلق الله سبحانه وتعالى، بقدرة الله سبحانه وتعالى، هم لا يقدرون إلا بالله تبارك وتعالى. فكيف تقول إننا نعتقد أنهم يحملون العرش، أنهم يحملون الله سبحانه وتعالى وأنه يحتاج إليه؟ نحن لا نقول ذلك، لكن هو استوى على عرشه والعرش له حملة، هذا نقول، ونقول إن الله لا يحتاج إلى للعرش ولا يحتاج إلى الحملة. فهذه مسألتان افصل بينهما ولا تخلط ولا تفتري على أهل السنة ما لم يقولوه. ثم ذكر أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تدبيره للأمر لا الحجب هذه والعرش وغيره ما منع تدبير الله أن يدبر من السماء إلى الأرض، ما كان مانعا لقدرة الله لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم إليه يصعد الكلم الطيب، إذن هو فوق والكلم يصعد إليه. إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلى جهة فوق إلى السماء. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه إلى السماء، إذن الله فوق. العجيب، شوف الأشعرية أحيانا يقولون الله فوق فوقية مكانة، فنقول لهم طيب أنت تقول فوقية مكانة، وإذا قلنا لك إن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إليه، إني متوفيك ورافعك إلي، هل رافعك إلي مكانة يعني علو مكانة، يعني يصبح عيسى بمنزلة الإله تبارك وتعالى؟ هذا غير ممكن، حاشا لله. يعني أي مخلوق من المخلوقات يكون بمكانة الله أو يقارن حتى بمكانة الله؟ لا إله إلا الله. فأين فهمكم هذا؟ رافعك إلي لا تكون إلا في الارتفاع الحسي، ورافعه إلى السماء. نعم. وأجمع الخلق جميعا إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماء، فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم على الأرض. يقول الناس اتفقوا على أنهم إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى الله إلى السماء، هم يريدون عندما يرفعون أيديهم يريدون أن يرفعوها إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجهون بها إلى الله. جاء الأشعرية في قرن في القرون المتأخرة وقالوا السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فإذا رفع اليدين هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى في السماء. نقول لهم أولا كلمة، هذه كلمة السماء قبلة الدعاء، هل عندكم لها فيها إسناد ولو إلى يعني إلى إيش؟ مو إلى صحابي ولا إلى تابع، ما صعب تجدون، ها صعب تجدون، يعني تجد إسناد مثلا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السماء قبلة الدعاء؟ لن تجد. تجد عن أبي هريرة بنفسه؟ لا. الهرة التي كان يربيها أبو هريرة إذا وجدتم إسناد لها أنها قالت السماء قبلة الدعاء فلتفرحوا إذا وجدتم هكذا، ما في. فمن أين لكم هذه العبارة السماء قبلة الدعاء؟ من أين لكم؟ ثم إن المسلمين عندما يرفعون أيديهم يقصدون الله سبحانه وتعالى، قلوبهم متوجهة إلى الله، قلوبهم تقصد الله سبحانه وتعالى. حتى هم هؤلاء الذين يخالفون في هذا ويقولون الله ليس في مكان، إذا ذكروا الله فطرتهم سبحان الله تجد يشيرون إلى الأعلى، وجبنا لهم مقاطع فيديو يقول الله، يعني سبحان الله. أنت عندما أشرت إلى الله أيضا السماء قبلة الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه من أين أتت؟ لا، أتت من أن فطرة الإنسان، الله فطر الإنسان على علوه تبارك اسمه وتعالى. نعم. ثم توافرت الأخبار على أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش، فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بانا منه، علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. هذا يعني اختصار لما قاله في كل هذه الرسالة، طبعا هذا جزء من كتابه اسمه العرش، ثم بعد هذه مقدمة الكتاب، بعد ذلك هو ذكر أخبار، فأنا نقلت المقدمة فقط في هذا، أما الأخبار والحادثة موجودة، يعني نحن هنا نقلنا فقط عقيدته. فعلى العموم هو يختصر لك المسألة ويختصر لك ما قال في هذه السطور. نعم، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. نأخذ أسئلة إذا كان في مداخلات صوتية، تفضلوا. جزاك الله خير شيخنا.